أحده أو حتى نوع من حتى نوع من تخطيطه في معش له ألوان معينة. قل لي عمة ولها ثلاث بنات وولد، وأخونا الذي يخبرنا حيث إننا أربعة أولاد وبنت، المشكلة هي أن أخي الأكبر تراضع مع البنت الوسطى، وولد عمتي الذي هو أخ البنات الثلاث تراضع مع أختنا، وكلاهما تراضع أكثر من خسارة، يعني أختي من عمتي وولد عمتي من والدتي. هل هؤلاء البنات أخوات لنا بالرضاعة أم هم محارم لنا؟ بالنسبة لولد عمتك الذي رضع من والدتك، هذا يكون أخوكم من الرضاعة، أخوكم كلكم بنين وبنات. ولد عمتك هذا الذي رضع منكم هو الذي يكون أخاكم من الرضاعة. أما أختك من عمتك فتكون أختا لجميع أولاد عمتك، جميع أولاد عمتك. أما أنت فلا علاقة لكم بأولاد عمتك من حيث الرضاعة، ولكن ابن عمتك الذي دخل عليكم وأرضعته أمك يصبح أخاكم من الرضاعة، أخ يصبح أخا للذكور منكم وأخا للإناث أيضا، سواء الذين كانوا في سنه أو كانوا أكبر أو كانوا أصغر. كذلك أختك التي رضعت من عمتك هي التي فقط تكون أختا لبنات عمتك وأبنائها الذين أكبر منها والذين أصغر. وصلت إلى المملكة لغرض العلاج والعمرة، الحمد لله لدينا مناسك العمرة، وأرغب في الوقوف حتى شهر رمضان إن شاء الله لكي يتمكن من عمل عمرة أخرى في هذا الشهر المبارك، طمعا مني بالأجر إن شاء الله، علما بأنني ملتقي بين جدة ومكة. هل أحرم مرة أخرى في رمضان من جدة؟ لا مانع، أحرم من جدة إن شاء الله في رمضان وعمرة صحيحة إن شاء الله. وإذا كان الميت كنت مشكل فمن يغسله؟ الذي يبدو أنه يمم لا يغسل، كنت مشكل يمم. ومن مات في مكان المعركة ولا أثر عليه من ضرب وجرح هل يغسل ويصلى عليه؟ هذا هو الذي يقول نعم، ما دام انه حاضر في الجهاد واصله يجاهد وفي معركه فهو اصل في انه شهيد المعركه. اذا يتبين انه مات من غير استشهاد، او كذلك لو انه جرح ثم جلس اياما ثم مات، فهذا ايضا يوصل، فهذا ايضا يوصل. اما لو مات من المبارزة في المعركة أو قتل في المعركة فإنه هو الذي لا يغسل. أما إذا جرح ثم مات بعد أيام فإنه يغسل، ولكن هذا لا يمنع أن يكون شهيدا إن شاء الله. عندما مات بسبب الحرب أو بسبب قتال الكفار هذا لا يمنع ان شاء الله ان يكون شهيدا ويقول ان تغسيله. وهذا هو جواب القطره الثانيه ايضا من حمل من مكان المعركه فاكل وشرب وما تبع ذلك. شاب مؤمن على خلق حسن وهذه الطبع ولكن والدته امامه تحسن معاملته وبخلقه تسيء معاملته وتهينني وزوجي لا يستطيع ان يواجهها عما تفعل وانا اخشى الله ان اكون قاطعه لسد الرحم ولكن ما تلومون تسامحي معهم ضعف من علي في حقي فكيف استطيع ان اوفق بين زوجي وبين مواجهه والدته الى اخره. على كل حال يبدو أنك على أيضا على خلق وعندك حلم وصبر وتتحملين في هذا كثير، وهذا نعمة من الله عز وجل، ولا يكون كما قد يقوله الناس من أن يوصف تصرفك هذا وحكمتك بأنه ضعف، فليس ضعفا وإنما هذه عين الحكمة، وينبغي أن تتحاشي قدر الإمكان وتجتهدين فعلا في صلة الرحم. ولكن لا شك أنه قد يكون يعني إن كان الحاكم فقولين وأن الأم هذه أعمالها ومن أعمالها، وأنت عندك من ساعة الصبر وقوة التحمل، وهذا خير كثير ونعمة من الله عز وجل. وحاول قدر الإمكان أن لا تكون ثمة مواجهة مع الأم، وقد يكون الابن إلى حد ما معذورا، ولا ينبغي أن يواجه أمه مواجهة، يعني قد يكون فيها تطوع على حقها، ولكن على كل حال الظلم غير مطلوب، ولا ينبغي أن يقر ظلما هو من جهته، لكن تكون المعالجة بالحرص على حفظ كل الحقوق، حقوق الزوجة وحقوق الأم. هل يجوز تقصير لحيتها وعرض شيء منها وتسويتها؟ الأصل أن تبقى اللحية كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فإنه قال حكم الشوارب وعرض اللحى، وما كان يقضي بشعره عليه الصلاة والسلام شيئا، لا في حج ولا في غيره. نقول عن ابن عمر أنه كان يأخذ في الحج خاصة ما زاد عن الطهارة، ونقل عن بعض السلف ترخيص في ذلك، تخفيف منها، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقا تتبع. شاب سوف على الزواج، المشكلة أن أباها رفض أن أراها وأنظر إليها، وهذا قد أخبرته، قد أخبرته بأن ذلك من الشرع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به كما ذكر معه، ويجب أن أنظر صورتها. إذا كنت عازي يعني جاد في الخطوة فأرجوها أن تتمكن من رؤيتها، لا مانع أن ترى صورتها، لا مانع أن ترى صورتها، لكن هذا على أساس أن تكون أجاد خطبة، لكن هذا لا يلزم أنك لا بد أن تقبل، لا، إنما لا يكون مقصودك العبث، مقصودك مجرد التطفل والنظر في نساء المسلمين. فإذا قلت جدا فأرجو لا بأس إن شاء الله. هل في أيام البرد ينبغي غسل الميت بالماء الدافي أم من أيما؟ لا ينبغي العناية به كالعناية بالأحياء، لا يكون باردا أيضا إلا لكن بمصلحة، لأن حقا يكون الماء الحار يؤدي إلى استرخاء أو يؤدي إلى أشياء وقد تستغرق أشياء تخرج منه أو نحو ذلك. فقد يكون الماء البارد أو الفاتر إلى حد ما يجعله متماسك. هل يجوز تقصير شعر الحواجب وهو الخارج عن مسار الحاجبين وذلك الزينة؟ لا مانع تقصير، لكن النتف الذي وقتنا مصور لدي الانجاز، اما التقصير لا مانع ان شاء الله. شخص قال لشخص آخر اشترك معي استأجر سيارة أو استأجر سيارة وأنا استأجر أنا واحدة، إلا عندي ليس عندي نقود أقرضني أو دفع المبلغ المطلوب، ولنتيجة بين ناقة لو أدفع لك مبلغ على عجل سلفة، ماذا أنت السؤال؟ هل يجوز لبس القفازين في المسجد الحرام؟ وإذا كان يجوز فلماذا منعه بعض الناس؟ لا، إذا كانت المرأة محرمة منعه، المحرمة لا تلبس القفازين، المرأة المحرمة في حال الإحرام لا تلبس القفازين، أما إذا كانت غير محرمة فلا مانع أن تلبسهما حتى في الحرام وفي الصلاة لا مانع أن تلبسهما. السؤال السابع، هل أخونا الأكبر هذا الرابع من البنت الوسطى يصير أخ لهم جميعا ونحن أيضا، أم هم محارم لنا واسم الحد؟ أخوك الأكبر الذي رضع من عمتك هو فقط الذي يكون أخا لأبناء وبنات عمتك وحده لنا ولرضا، وكذلك بنت عمتك التي رضعت منكم رضعت من أمك هي فقط لتكون أختكم، تكون أختكم، أما سائر أبناء عمتك وبناتها فلا علاقة لكم بها من حيث الرضاعة. نويت العمرة ومع لبس الإحرام أخذت طيب لأنني نسيت ولبست هذا فيها مخيوط، نعم مخيط كذا مخيط قبل دخول مكة، فعلى شيء ماذا منك ناسي؟ لا شيء عليك، الناسي في هذا لا شيء عليك. جدتي أم أمي لا ابن ولا ثلاث من البنات بدون أولاد، والدتي توفيت قبل جدتي، فهل نرث المال أو حق النسب؟ ترثون نصيب أمكم، ترثون نصيب أمكم ما دام أمكم هي التي توفيت قبل، لا ما دام توفيت ما دام أمكم هي التي توفيت قبل فلا شيء لكم، لو تموت يتبع فتلت بنصيبها. ما دام توفي قبل فإن رجأ لكم من جدتي من جدتكم أم أمكم أشياء. صلى الله على محمد وعلى آله.